هو كلمة السر في الموضوع ده ايه؟ ان احنا ما نقفش عند الصلاة بس كده. يعني ايه؟ يعني تصلي وتصلي سنن، تصلي وتقول الاذكار بعد الصلاة، تصلي وتبقى حريص انك تخلي الناس تصلي. كلمي عن الصلاة، اوعز الناس ان هم يصلي. نصلي وكل مرة نجدد الدعاء اللي في الصلاة بس كده. فعلا القلب اللي ما بيصليش ده قلب قاسي ووحش جدا، لكن مجرد ما ربنا يرزقك قيام الليل ان شاء الله قلبك هيبقى رقيق وهتعيشي اسعد ايام حياتك.